الحمد لله الذي أنزل القرآن فيسره تيسيرا القائل في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والصلاة والسلام على رسوله القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أما بعد فهذا هو المجلس الثامن من مجالس التعليق على تفسير الجلالين وذلك ضمن برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير في سنته الثانية الموافق اليوم الرابع من شهر شوال عام 42 و400 ألف وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير سورة يونس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره: سورة يونس مكية إلا فإن كنت في شك الآيتين أو الثلاث أو ومنهم من يؤمن به الآية 109 أو 10 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. الله أعلم بمراده بذلك. تلك أي هذه الآيات آيات الكتاب القرآن والإضافة بمعنى من الحكيم المحكم. أكان للناس أي أهل مكة استفهام إنكار والجار والمجرور حال من قول عجبا بالنصب خبر كان والرفع اسمها والخبر وهو اسمها على الأولى. أن أوحينا أي إيحاؤنا إلى رجل منهم محمد صلى الله عليه وسلم. أن مفسرة أنذر خوف الناس الكافرين بالعذاب وبشر الذين آمنوا أن أي بأن لهم قدم سلف صدق عند ربهم أي أجرا حسنا بما قدموا من الأعمال. قال الكافرون إن هذا القرآن المشتمل على ذلك لسحر مبين بين وفي قراءة لساحر والمشار إليه النبي. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الدنيا في قدرها لأنه لم يكن ثم شمس ولا قمر ولو شاء لخلقهن في لمحة والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت. ثم استوى على العرش استوى يليق به يدبر الأمر بين الخلائق ما من زائدة شفيع يشفع لأحد إلا من بعد إذن رد لقول إن الأصنام ما تشفع لهم. ذلكم الخالق المدبر الله ربكم فاعبدوه وحدوه فلا تذكرون بإدغام التاء في الأصل في الدال. إليه تعالى مرجعكم جميعا. وعد الله حقا مصدران منصوبان بفعل ما المقدر. إنه بالكسر سيافا والفتح على تقدير لم يبدأ الخلق أي بدأ بالإنشاء ثم يعيد بالبعث ليجزي ليثيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم ماء بالغ النهاية الحرارة وعذاب أليم مؤلم بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم. هو الذي جعل الشمس ضياء ذات ضياء أي نور والقمر نورا وقدره من حيث سيره منازل 28 منزلا في 28 ليلة من كل شهر ويستتر ليلتين إن كان الشهر 30 يوما وليلة إن كانت 29 يوما لتعلموا بذلك عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك المذكور إلا بالحق لا عبثا. تعالى عن ذلك يفصل بالياء والنون يبين الآيات لقوم يعلمون يتدبرون. إن في اختلاف الليل والنهار الذهاب والمجيء والزيادة والنقصان وما خلق الله في السماوات من ملائكة وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك وفي الأرض من حيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وغيرها لآيات دلالات على قدرته تعالى لقوم يتقون فيؤمنون خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بها. قوله رحمه الله في سورة يونس وهي 109 أو 10 آيات. قال الداني هي 110 آيات في الشامي في العد الشامي وتسع في عدد الباقين. وقوله في قوله تعالى ألف لام راء الله أعلم بمراده بذلك هذا كما سبق مرارا هو الراجح في معاني هذه الحروف المقطعة أي قال الله أعلم بمراده بها. وقوله في قوله تعالى أكان للناس عجبا بالنصب خبر كان والرف اسمها وكان للناس عجب وأي أنها قرأت بالنصب عجبا وهي قراءة متواترة وقرأت بالرفع عجب وهي قراءة شاذة. وقوله في قوله تعالى إن هذا لسحر بين وفي قراءة لساحر وما قراءتان متواترتان ثم قالوا المشار إليه النبي أي على قراءة لساحر أي إن هذا لساحر أي النبي صلى الله عليه وسلم وإن هذا لسحر أي القرآن. وهذه من مما يستنبط ويستفاد من القراءات أنها تحمل بعض القراءات تحمل معاني، فهذه القراءة على قراءة السحر يراد بها القرآن، وعلى قراءة الساحر يراد بها النبي صلى الله عليه وسلم في ظنهم وقول الكافرين. وقوله رحمه الله في قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، مصدران منصوبان بفعلهما المقدر، مصدران منصوبان بفعلهما المقدر، وتقديره وعدكم وعدا وحقه حقا، ففعلهما المقدر أي قبل وعد من جنسه، فيقال وعدكم وعدا وحقا من جنسه وحقه حقا. وقوله في قوله تعالى إنه يبدأ الخلق بالكسر استئنافا إنه والفتح أنه، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى والقمر نورا وقدره منازل 28 منزلا، 28 منزلا وهي منقسمة على 12 برجا، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، ولكل برج منزلان وثلث، فيكون إقامته في كل برج ستة في كل برج 56 ساعة. وقوله في قوله تعالى يفصل الآيات، يفصل بالياء والنون، يفصل ونفصل وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا بالبعث ورضوا بالحياة الدنيا بدل الآخرة لإنكارهم لها واطمأنوا بها سكنوا إليها، والذين هم عن آياتنا دلائل وحدانيتنا غافلون تاركون للنظر فيها أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون من الشرك والمعاصي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم يرشدهم ربهم بإيمان به بأن يجعل لهم نورا يهتدون به يوم القيامة تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها طلبهم لما يشتهونه في الجنة أن يقولوا سبحانك اللهم أيا الله، فإذا ما طلبوا وجدوا بين أيديهم تحيتهم فيما بينهم فيها سلام، وآخر دعوهم أن مفسرة الحمد لله رب العالمين. ونزل لما استعجل المشركون العذاب ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم أي كاستعجال بالخير لقضي بالبناء المفعول وللفاعل إليهم أجلهم بالرفع والنصب بأن يهلكهم ولكن يمهلهم. فنذر نترك الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون يترددون متحيرين. وإذا مس الإنسان الكافر الضر والمرض والفقر دعانا لجنبه أي مضطجعا أو قاعدا أو قائما أي في كل حال، فلما كشفنا عنه ضره مر على كفه كأن مخففة واسمها محذوف أي كأنه لم يدعونا إلى ضر مسه. كذلك كما زين له الدعاء عند الضرر والإعراض عند الرخاء زين للمسلمين المشركين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون الأمم من قبلكم يا أهل مكة لما ظلموا بالشرك وقد جاءتهم رسلهم بالبينات الدلالات على صدقهم وما كانوا ليؤمنوا عفوا على ظلموا. كذلك كما أهلكنا أولئك نجزي القوم المجرمين الكافرين. ثم جعلناكم يا أهل مكة خلائف جمع خليفة في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون فيها وهل تعتبرون بهم فتصدقوا رسلنا. قوله في قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي بالبناء للمفعول وبالبناء للفاعل لقضى، وأجلهم مترتب على هذه القراءة، فعلى قراءة لقضي إليهم أجلهم، وعلى قراءة البناء للفاعل لقضى إليهم أجلهم، وهما قراءتان متواترتان في قضية وفي أجلهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا القرآن بينات ظاهرات حال. قال الذين لا يرجون لقاءنا لا يخافون البعث ائت بقرآن غير هذا ليس في عيب آلهتنا أو بدله من تلقاء نفسك. قل لهم ما يكون ينبغي لي أن أبدله من تلقاء قبل نفسي إن ما أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي بتبديل عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة. قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم على ما كن به ولا نافية عطف على ما قبله. وفي قراءة بلا من جواب لو أي لا أعلمك أي لا أعلمكم به على لسان غيري فقد لبثت مكثت فيكم عمرا سنين 40 من قبلي لا أحدثكم بشيء أفلا تعقلون أنه ليس من قبلي فمن أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك إلي أو كذب بآيات القرآن إنه أي الشأن لا يفلح يسعد المجرمون المشركون ويعبدون من دون الله أي غيره ما لا يضرهم إن لم يعبدوه ولا ينفع من عبده ولا أصنام ويقولون عنها هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل لهم أتنبئون الله تخبرونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض استفهام إنكار أي لو كان له شريك لعلمه إذ لا يخفى عليه شيء سبحانه تنزيها له وتعالى عما يشركونه معه وما كان الناس إلا أمة واحدة على دين واحد وهو الإسلام من لدن آدم إلى نوح وقيل من عهد إبراهيم إلى عمرو بن لحي فاختلفوا بأن ثبت بعض وكفر بعض ولولا كلمة سبق قد من ربك بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة لقضي بينهم الناس بالدنيا فيما فيه يختلفون من الدين بتعذيب الكافرين ويقولون أي أهل مكة لولا هل لا أنزل علي على محمد آية من ربك ما كان الأنبياء من الناقة والعصا واليد فقل لهم إنما الغيب ما غاب عن العباد أي أمره لله ومن الآيات فلا يأتي بها إلا هو وإنما علي التبليغ فانتظروا العذاب إن لم تؤمنوا إني معكم من المنتظرين وإذا الناس أي كفار مكة رحمة مطرا وخصبا من بعد ضراء بؤس وجد مستهم إذا لهم مكر في آياتنا بالاستهزاء والتكذيب قل لهم الله أسرع مكرا مجازة إن رسلنا الحفظة يكتبون ما تمكرون بالتاء والياء. قوله رحمه الله في قوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به قال وفي قراءة بلام جواب لو ولا أدراكم فهما قراءتان متواترتان بإثبات الألف وحذف الألف ولا أدراكم ولا أدراكم وقوله في قوله تعالى الله أسرع مكرا مجازاة قال المبارك فوري حقيقة المكر هو التدبير المحكم في إنزال العقوبة بالمجرم من حيث لا يشعر فهو أخص من مطلق المجازاة فالمكر من الله تعالى تدبير لرد كيد الكائد في نحره وإنزال العقوبة به من حيث لا يشعر ومجازاته بجنس عمله ونيته ولا يطلق على الله ماكر بل يقال هو خير الماكرين ويمكر بالكافرين والمنافقين حسب ما جاء في النصوص ولا يجاوز عنه إلى الإطلاق لما فيه من أهم معنى مكر انتهى كلامه ويمكن تلخيص ما سبق أن يقال إن من صفات الله إن من صفات المقابلة لله صفة المكر فتثبت لله على سبيل المقابلة فالله يمكر بمن يمكر به وقول السيوطي رحمه الله مجازاة أرادوا به المشاكلة أرادوا به المشاكلة لا إثبات حقيقة الصفة وقوله في قول تعالى يكتبون ما تمكرون بالتاء والياء ما تمكرون وما يمكرون وما قراءتان متواترتان. أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى هو الذي يسيركم وفي قراءة ينشركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك السفن وجرين بهم في التفات عن الخطاب بريح طيبة لينة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف شديدة الهبوب تكسر كل شيء وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بما يهلك دعوا الله مخلصين له الدين الدعاء لئن لم قسم أنجيتنا من هذه الأهوال لنكونن من الشاكرين الموحدين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق بالشرك يا أيها الناس إنما بغيكم ظلمكم على أنفسكم لأن إثمه عليها هو متاع الحياة الدنيا تمتعون فيها قليلا ثم إلينا مرجعكم بعد موتي فننبئكم بما كنتم تعملون فنجازيكم عليه وفي قراءة بنصب متاع أي تتمتعون إنما مثل صفة الحياة الدنيا كما إن مطر أنزلناه من السماء فاختلط به بسبب نبات الأرض واشتبك بعضه ببعض مما يأكل الناس من البر والشعير وغيرهما، والأنعام من الكلي، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها بهجتها من النبات وزينت في الزاي وأصله تزينت وبدأت التوزيع وادغمت في الزاي وظن أهلها أنهم قادرون عليها متمكنون من تحصيل ثمارها، أتاها أمنا قضاؤنا أي عذابنا ليلا أو نارا فجعلناها زرعا حصيدا كالمحصود بالمناجل كان مخففة أي كأنها لم تغن تكن بالأمس كذلك نفصل نبين الآيات لقومه يتفكرون. قوله رحمه الله في قوله تعالى هو الذي يسيركم، وفي قراءة ينشركم، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى متاع الحياة الدنيا، وفي قراءة بنصب متاع الحياة الدنيا، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وزينت أصلها تزين، أبدلت التاء زاين ثم أدغمت في الزاي فأصبحت وزينت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام أي السلامة، وهي الجنة بالدعاء إلى الإيمان، ويهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم دين الإسلام. للذين أحسنوا بالإيمان الحسنى الجنة وزيادة هي النظر إليه تعالى كما في حديث مسلم، ولا يرهق يغشى وجوههم قتر سواد ولا ذلة كابة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين عطفوا على للذين أحسنوا أي وللذين كسبوا السيئات عملوا الشرك جزاء سيئات بمثلها وتراكم ذلة، ما لهم من الله من زائدة عاصمة من مانع، كأنما أغشيت ألبست وجوههم قطعا بفتح الطاء جمع قطع وإسكان أي جزء من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واذكر يوم نحشرهم أي الخلق جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم نصب بإلزم مقدرا، أنتم تأكيد للضمير المستتر في الفعل المقدر، ليعطف عليه وشركاؤكم أي الأصنام، فزيلنا ميزنا بينهم وبين الضمير كما في آية وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وقال لهم شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، ما نافية وقدم المفعول للفاصلة، فكفى بالله شيئا بيننا وبينكم إن مخففة أي إنا كنا عن عبادتكم لغافلين، هنالك أي ذلك اليوم تبلو من البلوى في قراءة متاعين من التلاوة، كل نفس ما أسلفت قدمت من العمل، وردوا إلى الله مولاهم الحق الثابت الدائم، وضل غاب عنهم ما كانوا يفترون عليه من الشركاء. قل لهم من يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات، أم من يملك السمع بمعنى أسماء خلقها والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من ويخرج الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر بين الخلائق، فسيقولون هو الله، فقل لهم فلا تتقونهم فتؤمنون، فذلكم الفعل الذي لا شيء الله ربكم الحق الثابت، فماذا بعد حق إلا الضلال استفهام تقرير، أي ليس بعده غيره، فمن أخطأ الحق وهو عبادة الله وقع في الضلال، فأنا كيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان، كذلك كما صرف هؤلاء عن الإيمان حقت كلمة ربك على الذين فسقوا وكفروا، وهي الأمل أن جهنم الآية أو هي أنهم لا يؤمنون. قوله رحمه الله في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة النظر إليه تعالى كما في حديث عند مسلم، وذكر النسفي رحمه الله أن بعض المفسرين حكى الإجماع على أن المراد بها بهذه الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وقوله رحمه الله في قوله تعالى وجوههم قطعا بفتح الطاء وإسكانها قطعا، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، أن أنتم تأكيد للضمير المستتر في الفعل المقدر، ليعطف عليه أي على أنه مفعول به، والمعنى إلزموا هذا المكان ولا تبرحوا عنه. وقوله تأكيد للضمير المستتر أي الذي هو الواو، وتسميته مستترا فيه مسامحة، إذ الواو من الضمائر البارزة. وقد يجاب بأن المراد بالاستتار عدم ذكر الفعل أو عدم ذكره بالفعل. وقوله في قوله تعالى ما كنتم إيانا تعبدون، وقدم المفعول للفاصلة، وأصل الجملة قبل التقديم ما كنتم تعبدون إيانا، ولكن قدم إيانا لتتناسب فواصل الآيات وهي آخر حرف، لكي تنتهي بحرف النون. وقوله في قوله تعالى تبلو وفي قراءة تتلو وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون وتصرفون عن عبادتي مع قيام الدليل قل هل من شركائكم من يهدي للحق بنصب الحجج وخلق الاهتداء قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق وهو الله أحق أن يتبع أمن لا يهدي أن يهتدي إلا أمن لا يهدي يهتدي إلا أن يهدى أحق أن يتبع استفهام تقرير وتوبيخ أي الأول أحق فما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد من اتباع ما لا يحق اتباعه وما يتبع أكثرهم في عبادة الأصنام إلا ظنا حيث قلدوا فيها آباءهم إن الظن لا يغني من الحق شيئا فيما المطلوب منه العلم إن الله عليم بما يفعلون فيجازيهم عليه وما كان هذا القرآن أن يفترى افتراء من دون الله غيره ولكن أنزل تصديق الذي بين يديه من الكتب وتفصيل الكتاب تبين ما كتب الله من أحكام وغيرها لا ريب شك فيه من رب العالمين متعلق بتصديق أو بأنزل المحذوف وقضي برفع تصديق وتفصيل وتقديره أم بل أيقولون افترى اختلقوا محمد قل فأتوا بسورة مثله في الفصاحة والبلاغة على وجه الافتراء فإنكم عربيون فصحاء مثلي وادعوا للإعانة علي من استطعتم من دون الله أي غيره إن كنتم صادقين في أنه افتراء فلم يقدروا على ذلك قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه أي القرآن ولم يتدبروا ولما لم يتم تأويل عاقبة ما فيه من الوعي كذلك التكذيب كذب الذين من قبلهم رسلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بتكذيب الرسل يا آخر أمر من الهلاك فكذلك يهلك هؤلاء ومنهم من أهل مكة من يؤمن به لعلم الله ذلك منه ومنهم من لا يؤمن به أبدا وربك أعلم بالمفسدين تهديد لهم وإن كذبوك فقل لهم لي عملي ولكم عملكم أي لكل جزاء عملي أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وهذا منسوخ بآية السيف ومنهم من يستمعون إليك إذا قرأت القرآن فأنت تسمع الصم شبههم بهم في عدم الانتفاع بما التعليم ولو كانوا مع الصمم لا يعقلون يتدبرون ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كان كانوا لا يبصرون شبعهم بهم في عدم الاهتداء بل أعظم فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور إن الله لا يظلم قوله رحمه الله في قوله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل قال وقرئ برفع تصديق وتفصيل تصديق الذي بين يديه وتفصيل وهما قراءتان شاذتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأنهم لم يلبثوا في الدنيا والقبور إلا ساعة من النهار لهول ما رأوا وجملة التشبيه حال من الضمير يتعارفون بينهم يعرف بعضهم بعضا إذا بعثوا ثم ينقطع التعارف لشدة الأهوال والجملة حال مقدرة أو متعلق الظرف قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بالبعث وما كانوا مهتدين وإما في إدغام إن الشرطية في ماء المزيدة نرينك بعض الذين نعدهم به من عذاب في حياتك وجواب الشرط معذوف نهي فذاك أو نتوفينك قبل تعذيبهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد مطلع على ما يفعلون من تكذيبهم وكفرهم فيعذبهم أشد العذاب ولكل أمة من الأمم رسول فإذا جاء رسول منهم فكذبوا قضي بينهم بالقسط بالعدل فيعذبون وينجى الرسول ومن صدق وهم لا يظلمون بتعذيب بغير جرم فكذلك نفعل بهؤلاء ويقولون متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين فيه قل لا أملك نفسي ضرا أدفع ولا نفعا أجري أجيبه إلا ما شاء الله ويقدرني عليه، فكيف أملك لكم حلول العذاب؟ لكل أمة أجل مدة معلومة لها، لكن إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون يتأخرون ساعة ولا يستقدمون يتقدمون عليه. قل أرأيتم أخبروني نتاكم عذابه أي الله بياتا ليلا أو نهارا ماذا أي شيء يستعجل منه أي العذاب؟ المجرمون المشركون فيه وضع الظاهر وضع المضمر، وجملة استفهام جواب الشرط كقولك إن أتيتك ماذا تعطيني، والمراد به التأويل أي ما أعظم ما استعجلوا. أثم إذا ما وقع حل بكم آمنتم بأي الله أو العذاب عند نزول، والهمزة الإنكار التأخير، فلا يقبل منكم ويقال لكم الآن تؤمنون قد كنتم به تستعجلون استهزاء. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد أي الذي تخلدون فيه، هل ما تجزون إلا جزاء بما كنتم تكسبون. قوله رحمه الله بقوله تعالى يتعارفون بينهم أي يعرف بعضهم بعضا إذا بعثوا، ثم ينقطع التعارف لشدة الأهوال. أراد بهذا رحمه الله دفع ما يقال إن هذا معارض لقوله تعالى فلا أنساب بينهم، والجواب على ذلك أنهم يتعارفون أولا، فإذا اشتد الهول نسي بعضهم بعضا، وهذا الذي ذكره بقوله ثم ينقطع التعارف لشدة الأهوال. وقوله والجملة حال مقدرة أي قوله نحشرهم، أي قوله تعالى نحشرهم، وقوله في قوله تعالى ماذا يستعجل منه المجرمون فيه وضع الظاهر موضع المضمر، ولو لم يوضع الظاهر موضع المضمر لكانت الجملة ماذا يستعجلون منه ولم يذكر المجرمون، لكن ذكر هذا تبكيتا لهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ويستنبئونك يستخبرونك حق هو أي ما وعدتنا به من العذاب والبعث، قل إي نعم ربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين بفائتين العذاب، ولو أن لكل نفس ظلمت كفرت ما في الأرض من الأموال لافتدت به من العذاب يوم القيامة، وأسر الندامة على ترك الإيمان ولما رأوا العذاب أي أخفاها رؤساؤهم عن الضعف الذين ضلوا مخافة التعير، وقضي بينهم بين الخلائق بالقسط بالعدل وهم لا يظلمون شيئا، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله بالبعث والجزاء حق ثابت، ولكن أكثر من الناس لا يعلمون ذلك، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. يا أيها الناس ويا مكة قد جاءتكم موعظة من ربكم كتاب فيما لكم وعليكم والقرآن وشفاء دواء لما في الصدور من العقائد الفاسدة والشكوك وهدى من الضلال ورحمة للمؤمنين به، قل بفضل الله الإسلام وبرحمة القرآن فبذلك الفضل والرحمة فليفرحوا هو خير مما يدعون من الدنيا بالآية والتاء، قل أرأيتم أخبروني ما أنزل الله خالق قالكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا كالبحيرة والسائبة والميتة، قل الله أذن لكم في ذلك التعليم والتحليل، لا أم بل على الله تفترون تكذبون بالنسبة ذلك إليه، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب أي شيء ظنهم به يوم القيامة، أيحسبون أنه لا يعاقبهم، لا إن الله لذو فضل على الناس بإمهالهم والإنعام عليهم ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون قوله رحمه الله في قوله تعالى فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، قال بالياء والتاء أي يجمعون وتجمعون وهما قراءتان متواترتان، ومن القراءات التي أعرض عنها المصنف في قوله تعالى فلتفرحوا وهي قراءة متواترة من القراءات العشرية، وهذه الآية يتبين بها أن من أعظم ما ينعم الله سبحانه وتعالى به على العبد أن يوفقه لهذا الدين وأن يوفقه للطاعة، وهذا خير مما يجمع الناس لأن هذا هو الذي يبقى، أما حطام الدنيا فإنه يزول، فإن المرأة إذا أدخل في قبره فلا يدخل معه إلا عمله الصالح. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وما تكون يا محمد في شأن الأمر وما تتلو منه من الشأن أو الله من قرآن ينزله عليك ولا تعملون خاطبه وأمته من عمل إلا كنا عليكم شهودا رقباء إذ تفيضون تأخذون في أي العمل وما يعزب يغيب عن ربك من مثقال وزن ذرة أصغر نملة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بين هو اللوح المحفوظ. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة هم الذين آمنوا وكانوا يتقون الله بامتثال أمره ونهيه لهم البشرى في الحياة الدنيا فسرت في عديد الصحابة الحاكم وبالرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له وفي الآخرة بالجنة والثواب لا تبديل لكلمات الله لا خلف لما وعدي ذلك مذكره والفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم لك لست مرسلا وغيره إن استنافنا العزة القوة لله جميعا والسميع القول العليم بالفعل فيجازيهم وينصرك. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض عبيدا وملكا وخلقا وما يتبع الذين يدعون يعبدون من دون الله غيره وصنما شركاء له على الحقيقة تعالى عن ذلك إنما يتبعون في ذلك إلا الظن ظنه أنها آلهة تشفع لهم وإن ما هم إلا يخلصون يكذبون في ذلك والذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إسناد الإبصار إليه مجاز لأنه مبصر فيه. آدي المنذر إن ما يتبعون أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إن ما يتبعون في ذلك إلا الظن أي ظنهم أنها آلهة تشفع لهم وإن ما هم إلا يخرصون يكذبون في ذلك هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إسناد الإبصار إليه مجاز لأنه مبصر فيه إن في ذلك لآيات دلالات على وحدانية تعالى لقوم يسمعون سماع تدبر والتعاظ. قالوا أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله اتخذ الله ولدا قال تعالى لهم سبحانه تنزيها له عن الولد هو الغني عن كل أحد وإنما يطلب الولد من يحتاج إليه له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا إن ما عندكم من سلطان حجة بهذا الذي تقولون وتقولون على الله ما لا تعلمون استفهام توبيخ قل إن الذين يفترون على الله الكذب بنسبة الولد إليه لا يفلحون لا يسعدون لهم متاع قليل في الدنيا يتمتعون به مدة حياتهم ثم إلينا مرجعهم بالموت ثم نذيقهم العذاب الشديد بعد الموت بما كانوا يكفرون. قوله رحمه الله في قوله تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا قال إسناد الإبصار إليه مجاز لأن النهار لا يبصر وإنما قال لأنه مبصر فيه فالنهار يبصر الناس والخلق عموما فيه وليس هو الذي يبصر فهذا الإسناد مجاز. نعم سن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى واتلوا يا محمد علي من كفار مكة نبأ خبر نوح ويبدل منه إذ قال لقوم يا قومي إذ قال لكم يا قوم إن كان كبر شق عليكم مقامي لبثي فيكم وتذكيري وأعطيكم بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم اعزموا على من تفعلون به وشركاءكم الواو بمعنى معا ثم لا يكن أمركم عليكم غمة مستورا بل أظهروا وجاهروني بي ثم قضوا إلي أمضوا في ما أردتموه ولا تنظروني تمهلون فإني لست مباريا بكم فإن توليتم عن تذكيري فما سألتكم من أجر ثواب عليه فتولوا إن ما أجري ثوابي إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجينا ومن معه في الفلك السفينة وجعلنا ومن معه خلائف في الأرض وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بالطوفان فانظر كيف كان عاقبة المنذرين من إهلاكهم فكذلك نفعل بمن كذبك ثم بعثنا من بعد نوح الرسل إلى قومه كإبراهيم وهود وصالح فجاءهم بالبينات والمعجزات وما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل وقبل بعث الرسل إليهم كذلك نطبع ونختم على قلوب المعتدين فلا تقبلوا الإيمان كما طبعنا على قلوب أولئك ثم بعثنا من بعد موسى وهارون إلى فرعون وملئه قومه بآياتنا التسليم فاستكبروا عن الإيمان بها وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين بين ظاهر قال موسى أتقولون الحق لما جاءكم إنه لسحرنا سحر هذا وقد أفلح من أتى به وأبطل سحر السحرة ولا يفلح الساحرون والاستفهام في الموضعين للإنكار قالوا أجئتنا لتلفتنا لتردنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء والملك في الأرض أرض مصر وما نحن لكما بمؤمنين مصدقين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فائق في علم السحر. نعم فلما جاء السحرة قال لهم موسى بعدما قالوا له إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم قال موسى ما استفهامية مبتدأ خبر جئتم به السحر بدل وفي قراءة بهمزة واحدة إخبار فما موصول المبتدأ إن الله سيبطله سيمحق إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق يثبت ويظهر الله الحق بكلماته بمواعيده ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية طائفة من أولاد قومه فرعون على خوف من فرعون ولم يفتنهم يصرفوا من دينه بتعذيبه وإن فرعون لعالم متكبر في أرض مصر وإنه لمن المسرفين المتجاوزا الحد بادعاء الربوبية. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فليتوكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتتنوا بنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ اتخذا لقومكم بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة مصلى تصلون فيه بتأمل من الخوف وكان فرعون منع من الصلاة وأقيموا الصلاة أتموها وبشر المؤمنين بالنصر والجنة. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا أتيتهم ذلك ليضلوا في عاقبة عن سبيلك دينك ربنا طمس على أموالهم امسخا واشدد على قلوبهم اطبع عليها واستدق فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم المؤلم. دعا عليه مؤمن هارون على دعائه قال تعالى قد أجيبت دعوتكما فمسخت أموالهم حجارة ولم يؤمن فرعون حتى أدركوا الغرق فاستقيم على الرسالة والدعوة إلى أن يأتيهم العذاب ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون في سجال قضائي روي أنه مكث بعدها 40 سنة. قوله رحمه الله في قوله تعالى قال موسى ما جئتم به السحر ثم قال وفي قراءة بهمزة واحدة إخبار. وهذه الكلمة ورد فيها قراءتان بهمزة الوصل وهذه لم يذكرها المصنف رحمه الله وهي قراءة الجمهور قال ما جئتم به السحر وإذا بدأنا نقول السحر لأن همزة الوصل عند البدء تتحول إلى همزة قط والقراءة الثانية بهمزة قط ويجوز عليه إبدال همزة الوصل أو تسهيلها وهي قراءة بعمر وبجعفر وهي التي أثبتها المصنف وجه من هذه الأوجه قال ما جئتم به السحر هذه قراءة بعمر فيجوز لنا في همزة الوصل وجهان إما أن نقول الإبدال وعلى الإبدال تمد 6 حركات قال ما جئتم به السحر أو تسهيل همزة الوصل قال ما جئتم به السحر وهذه 3 قراءات متواترة. وقوله رحمه الله في قوله تعالى ويحق الله الحق بكلماته بمواعيده وهذا تفسير مشكل إن أراد به نفي صفة الكلام فهو تفسير مردود فالله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة وكما سبق معنا مرارا فإن الأشاعرة ينفون الكلام صفة الكلام المباشر. وقوله رحمه الله في قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما فمسخت أموالهم حجارة الراجح أن الأموال محقت بركتها فلم يكن فيها خير ولا نفع وهل مسخت حجارة الله أعلم بذلك لكنها محقت البركة منها. وقوله رحمه الله في وقوله رحمه الله روي أنه مكث بعدها 40 سنة أي بقي فرعون بعد دعوة موسى عليه 40 سنة تتوالى عليه أنواع العذاب والبلايا من الله ومن الإسرائيليات التي يستأنس بذكرها والله أعلم بصحتها أنه قالوا كان له أم وهو بار بها فبقي ما بقي 40 سنة بعد هذه الدعوة فلما ماتت أمه أخذه الله بالعذاب والله أعلم بصحة ذلك لكنه بقي 40 سنة وتوالت عليه أنواع المحن والعذاب في ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم لحقهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا مفعول له حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه أي بأنه في ثلاث ملك السنافة لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين كرر ليقبل منه فلم يقبل ودس جبريل فيه من حماءة البحر مخافة أن تلاله الرحمة فقال له الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين بضلالك وإضلالك عن الإيمان فاليوم ننجيك نخرجك من البحر ببدنك جسدك الذي لا روح فيه لتكون لمن خلفك بعدك آية عبرة فيعرف عبوديتك ولا يقدم على مثل فعلك وعن ابن عباس أن بعض بني إسرائيل شكوا في موته فأخرج لهم ليروا وإن كثيرا من الناس أي آل مكة عن آياتها لغافرون لا يعتبرون بها ولقد وأن أنزلنا بني إسرائيل بواء صدق منزل كرامة والشام ومصر ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا كان من بعض وكفر بعض حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من الدين بإنجاء المؤمنين وتعذيب الكافرين فإن كنت يا محمد في شك مما أنزلنا إليك من القصص فرضا فسأل الذين يقرؤون كتاب التوراة من قبلك فإنه ثابت عندهم يخبرك بصدقه قال صلى الله عليه وسلم لا أشك ولا أسأل لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتعين الشاكين فيه ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين قوله رحمه الله في قوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه وفي قراءة بالكسر إنه واستئنافا وما قراءتان متواترتان فعلى الفتح الأولى أن توصل الآية حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وعلى قراءة الكسر استئنافا بدء جملة حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت إنه لا إله إلا الذي آمنت هذه جملة جديدة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى إن الذين حقت وجبت عليهم كلمة ربك بالعذاب لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلا ينفعهم حينئذ فلولا فهلا كانت قرية أريد أهلها آمنت قبل نزول العذاب بها فنفع إيمان وإلا لكن قوم يونس لما آمنوا عند رؤية مرة العذاب ولم يؤخروا إلى حلوله كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين انقضاء أجالهم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكرم الناس بما لم يشاء الله منهم حتى يكونوا مؤمنين لا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله بإرادته ويجعل الرجس العذاب الذين لا يعقلون يتدبرون آيات الله قل لكفار مكة انظروا ماذا الذي في السماوات والأرض من الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى وما تغني الآيات والنذر جمع نذير الرسل عن قوم لا يؤمنون في علم الله أي ما تنفعهم فهل فما ينتظرون بتكذيبك إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم من الأمم أي مثل وقائع من العذاب قل فانتظروا ذلك إني معكم من المنتظرين ثم ننجي المضارع لحكاية ثم ننجي المضارع لحكاية الحال الماضية رسلنا والذين آمنوا من العذاب كذلك إن جاء حقا علينا ننجي المؤمنين النبي وأصحابه وعين تعذيب المشركين قل يا أيها الناس ويا مكة إن كنتم في شك من دي أنه حق فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله غيره ولا أصنام لشككم فيه ولكن عبد الله الذي توفاكم يقبض أرواحكم وأمرت أن أبين أكون من المؤمنين وقيل لي أنا أقيم وجهك للدين حنيفا ما يعني لي ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا تعبد من دون الله ما ينفعك إن عبدت ولا يضرك إن لم تعبد فإن فعلت ذلك فرضا فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك يصيبك الله بضر كفقر ومرض فلا كاشف رافع له إلا هو وإن يددك بخير فلا راد دافع لفضله الذي أرادك به يصيب به أي بالخير من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قوله رحمه الله في قوله تعالى ثم ننجي المضارع لحكاية الحال الماضية أي أنجيناهم وفي قراءة نجي بنون واحدة وهي قراءة متواترة وهي تبين المراد فننجي هذا مضارع والمقصود الحال الماضية فقد أنجاهم الله سبحانه وتعالى والقراءة الأخرى تفسرها وعندنا قاعدة تفسيرية أن في الموضع الآية كل قراءة عبارة عن آية مستقلة تفسر بها القراءة الأخرى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى قل يا أيها الناس أي أهل مكة قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه لأن ثواب اهتدائه له، ومن ضل فإنما يضل عليها لأن وبال ضلاله عليها، وما أنا عليكم بوكيل فأجبركم على الهدى، واتبع ما يوحى إليك واصبر على الدعوة وأدهم حتى يحكم الله فيهم بأمر وهو خير الحاكمين عدلهم، وقد صبر حتى حكم على المشركين بالقتال وعلى الكتاب بالجزية. سورة هود مكية. إلا واقم الصلاة الآية، وإلا فلعلك تارك الآية وأولئك يؤمنون بها الآية 102 أو 23 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. الله أعلم بمراد بذلك. هذا كتاب أحكمت آياته بعد بالنظم وبديع المعاني، ثم فصلت بينت بالأحكام والقصص والمواعظ من لدن حكيم خبير. أي الله أن أي بأن لا تعبدوا إلا الله، إنني لكم من نذير بالعذاب إن كفرتم، وبشير بالثواب إن آمنتم، وأن استغفروا ربكم من الشرك ثم توبوا ارجعوا إليه بالطاعة، يمتعكم في الدنيا متاعا حسنا بطيب عيش وسعة رزق إلى أجل مسمى هو الموت، ويؤتي في الآخرة كل ذي فضل في العمل فضله جزاء، وإن تولوا في حزب وحدة التائين أي تعرضوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير هو يوم القيامة، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ومن الثواب والعذاب. ونزل كما رواه البخاري عن ابن عباس في من كان يستحيي أن يتخلى ويجامع فيفضي إلى السماء. وقيل في المنافقين ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من ويل الله، ألا حين يستغشون ثيابهم يتغطون بها يعلم تعالى ما يسرون ما يعلنون فلا يغني استخفاؤهم. قوله رحمه الله في سورة هود 122 آية. قال الداني 121 آية في المدني الأخير والمكي والبصري، وثنتان في المدني الأول والشامي، وثلاث في الكوفي. وقوله رحمه الله في ونزل كما رواه البخاري عن ابن عباس في من كان يستحي أن يتخلى أو يجامع فيفضي إلى السماء. وهذا لا ينافي أن التغطية عند التخلي والجماع مندوبة، وليس المراد ذمهم على هذا الفعل، فإن الحياء مطلوب وممدوح، ولكن المراد أن تغطيتكم لا تحجبكم عن علم الله سبحانه وتعالى. وقيل في المنافقين، أي نزلت في المنافقين أنهم يستخفون. قال ابن عباس نزلت في الأخنس من منافقي مكة، وكان رجلا صدق الكلام حلو المنظر، وكان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحب، وينطوي بقلبه على ما يكره. وقيل كان الرجل من الكفار يدخل بيته ويحني ظهره ويستخفي بثوبه ويقول الكفر، ويظن أن الله لا يعلمه في تلك الحال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إنه عليم بذات الصدور بما في القلوب، وما من زائدة دابة في الأرض هي ما دب عليها إلا على الله رزقها تكفل به فضلا منه، ويعلم مستقر مسكنها في الدنيا أو الصلب ومستودعها بعد الموت أو في الرحم، كل مما ذكر في كتاب مبين بين هو اللوح المحفوظ. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أول الأحد وآخر الجمعة، وكان عرشه قبل خلقه على الماء وهو على متن الريح ليبلوكم متعلق بخلقه، أي خلقه ما في من منافع من منافع لكم ومصالح، ليختبركم أيكم أحسن عملا أي أطوع لله. ولئن قلت يا محمد لو منكم مبعوثا من بعد موتي ليقولن الذين كفروا إن ما هذا القرآن الناطق بالبعث أو الذي تقول إلا سحر مبين بين. وفي قراءة ساحر والمشار إليه النبي. ولئن أخرنا العذاب إلى مجيء أمة أوقات ما يزي لا يقول النسيذ ما يحبس ما يمنع من النزول. قال تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا مدفوعا عنهم وحاق نزل بهم ما كانوا بيستهزئون من العذاب. ولئن أذقنا الإنسان تفر منا رحمة غينا وسعة ثم نزعنا منه إنه ليئوس قنوط من رحمة الله كفور شديد الكفر به ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء فقر وشدة مست وليقولن ذهب السيئات المصائب عني ولم يتوقع زوالها ولا شكر عليها إنه لفرح فرح بطر فخور على الناس بما أوتي إلا لكن الذين صبروا على الضراء وعملوا الصالحات إنما يولاك لهم مغفرة وأجر كبير والجنة فلعلك يا محمد تارك بعض ما يوحى إليك فلا تبلغ مياه لتعون به وضائق به صدرك بتلاوته عليهم أجل أن يقولوا لولا هل أنزل عليك الزنو جاء معه ملك يصدقه كما اقترحنا إنما أنت نذير فلا عليك إلا البلاغ لا الإتيان وما اقترحوه والله على كل شيء وكيل حفيظ فيجازيهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى ليقولن الذين كفروا إنما هذا إلا سحر مبين وفي قراءة ساحر وهما قراءتان متواترتان ثم بينا المعنى على القراءة الثانية قالوا المشار إليه النبي على قراءة ساحر إلا سحر أي القرآن وإلا وقراءة إلا ساحر أي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى أم بل أيقولون افتراه أي القرآن قل فاتوا بعشر سور مثله في الفصاحة والبلاغة مفتريات فإنكم عربيون فصحاء مثلي تحداهم بها أولا ثم بسورة ودعوا للمعاملة على ذلك من استطعتم من دون الله غير وإن كنتم صادقين في أنه افتراء فإن لم يستجيبوا لكم من دعوتمهم للمعاملة فاعلموا الخطاب للمشركين أنما أنزل ملتبسا بعلم الله وليس افتراء عليه وأن مخففة أي أنه لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون بعد هذه الحجة القاطعة أي أسلموا من كان يريد حياة الدنيا وزينة بأن صلى الشرك وقيل يفي المرائين نوفي لهم أعمال ويجزى ما عملوا بخير كصدقة وصلة رحم فيها بأنه استعلم رزقهم وهم فيها في الدنيا لا يبخسون ينقصون شيئا أولئك الذين ليس في الآخرة إلا النار وحبط بطل ما صنعوا فيها في الآخرة فلا ثواب له وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة بأن من ربي والنبي والمؤمنون وهي القرآن ويتلوه يتبع شاهد يصدق منه من الله وجبريل ومن قبله القرآن كتاب موسى التوراة شاهد له أيضا إمام ورحمة حال كمن ليس كذلك لا أولئك أي من كان على بينة يؤمنون به بالقرآن فلهم الجنة ومن يكفر بهم الأحزاب جميع الكفار فالنار موعده فلا تكن في مرية شك منه من القرآن إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس أي أهل مكة لا يؤمنون ومن أي أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بالنسبة للشريك والولد إليه أولئك يعرضون على الضم يوم القيامة في جمعة الخلق ويقول الأشهاد جمع شاهد وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ والكفار بالتكذيب هؤلاء الذين كذبوا على ربهم لا لعنة الله على الظالمين المشركين الذين يصدون عن سبيل الله دين الإسلام ويبغون يطلبون السبيل وجمعوا وجهتهم بأخرتهم تأكيد كافرون أولئك لم يكونوا معجزين الله في الأرض وما كان لهم من دون الله أي غيره من أولياء أنصار يمنعونهم من عذابه يضاعفونهم العذاب بإطلالهم غيرهم ما كانوا يستطيعون السمع للحق وما كانوا يبصرون أي لفرط كراهتهم لو كأنهم لا يستطيعون ذلك أولئك الذين خسروا أنفسهم لمصير من النار المؤبدة عليهم وضل غاب عنهم ما كانوا يفترون على الله من دعوة الشريك لا جرم حقا أنه في أغرتهم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا سكنوا وطمأنوا ونابوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل صفة للفريقين الكفار والمؤمنين كالأعمى والأصم هذا مثل الكافر والبصير والسميع هذا مثل المؤمن هل يستويان مثلا لا أفلا تذكرون في إضغام التاء في الأصل بالدار تتعظون ولقد أرسلنا نوح إلى قومي أني أي بأني وفي قراءة بالكسر على عدم القول لكم نذير مبين بين الإنذار أن أي بأن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم من عبدتم غير عذاب يوم أليم مؤلم في الدنيا والآخرة فقال الملأ الذين كفروا من قومي وهم الأشراف ما نراك إلا بشرا مثلنا ولا فضل لك علينا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا سافرون كالحاكة والأساكين كيف بادئ الرأي بالهمز وتركه أي ابتداء من غير تفكر فيك ونصب على الظرف وقت حدوث أول رأيهم وما نرى لكم علينا من فضل فتستيقون بالاتباع منا بل نظنكم كاذبين في دعوة الرسالة أدرجوا قومهما في الخطاب. قوله رحمه الله في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني أي بأني وفي قراءة بكسر الكسر إني على حذف القول أي على تقدير القول أقول لكم إني وذلك أن إن همزة إن تكسر بعد القول وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا قال أساكرنا كالحاكة والأساكفة. الحاكة هم الذين ينسجون الثياب، والأساكفة هم الذين يصنعون الأحذية والنعال. وقوله في قوله تعالى بادئ الرأي بالهمز وتركه بادئ وبادئ وبادئ، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قال يا قوم أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة بيان من ربي وآتاني رحمة النبوة من عنده فعميت خفيت عليكم، وفي قراءة بتشديد الميم والبناء للمفعول أنلزمكموها أنجبركم على قبولها وأنتم لها كارهون لا نقدر على ذلك. ويا قوم لا أسألكم علي على تبليغ رسالة ما لن تعطونيه إن ما أجري ثوابي إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا كما أمرتموني إنهم ملاقو رب بالوعد فيجازيهم ويأخذ لهم ممن ظلمهم وطردهم ولكني أراكم قوما تجهلون عاقبة أمركم. ويا قوم من ينصرني يمنعني من الله عذاب إن طردتم إلى ناصر لي أفهل لا تذكرون بضغام التعثانة وأصف الزال تتعظون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا إني أعلم الغيب ولا أقول إني ملك بل أنا بشر مثلكم. ولا أقول الذين تزيت تقرى عينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله لا يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بها في أنفسهم قلوبهم إني إذا إن قلت ذلك لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا خاصمتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا به من عذاب إن كنت من الصادقين فيه. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء تعجيله لكم فإن أمره إليه لا إلي وما أنتم بمعجزين بفائتنا الله ولا ينفعكم نصحي إن أردت ونصع لكم إن كان الله يريد أن يغويكم إغواءكم وجواب الشر للعلي ولا ينفعكم نصحي وربكم إلي ترجعون. قال تعالى أم بلى يقولون أي كفار مكة افترى اختلق محمد القرآن قل إن افتريته فعلي إجرامي عقوبته وأنا بريء مما تجرمون من إجرامكم في نسبة افتراء إلي. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس أحسن بما كانوا يفعلون من الشرك بدعا بقول ربي لا تدر على أرضي إلى آخره. فأجاب الله تعالى دعاه وقال واصنع الفلك السفينة بأعيننا بمرأ منا وحفظنا ووحينا أمرنا ولا تخاطبني في الذين ظلموا كفروا بتركه لكن إنهم مغرقون. قوله رحمه الله قوله تعالى فعميت عليكم وفي قراءة بتشديد الميم والبناء فعميت وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا بمرأة منا وحفظ هذا ليس بتأويل، فإن هذه بقوله تعالى بأعيننا ليس المراد بها صفة العينين لله، وإنما المراد كما فسره المفسر بمرأة منا وحفظ وكما جاء هذا عن السلف. نعم. سلام الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ويصنع الفلك حكاية حال ماضية وكلما مر عليه ملأ جمعته منكم يسخروا منه استهزأوا به قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون إذا نجونا وغرقتم فسوف تعلمون من موصولة مفعول العلم يأتي عذاب يخزي ويحل ينزل عليه عذاب مقيم دائم حتى غاية الإصنع إذا جاء أمرنا بلكم وفارت النور للخباز بالماء وكان ذلك علامة لنور قل نحمل فيها في سفينة من كل زوجين ذكر وأنثى من كل أنواع مثنين ذكرا وأنثى وهو مفعول وبالقصة أن الله حشر لنوح السباع والطير وغيرهما فجعل يضرب بيده في كل نوع فتقوى يدعو اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى فيحمل ما في السفينة وأهلك أي زوجته وأولاده إلا من سبق للقول ويمن بالإلاك وهو زوجته وعيلته وولده كنعان بخلاف سام وحام ويافد فحملهم وزوجاتهم ثلاثة ومن آمن وما من معه إلا قليل قيل كانوا ستة رجال ونساء وقيل جميع من كانوا في سفينة ثمانون نصفهم رجال ونصفهم نساء وقال نوح اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها بفتح الميمين وضمهما مصرا أي جريها ورسوها أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم بسم الله مجريها ومرساها بفتح الميمين وضمهما مصدران أي جريها ورسوها أي منتهى سيرها إن ربي لغفور رحيم حيث لم يهلكنا وهي تجري بهم في موج كالجبال في الارتفاع والعظم ونادى نوح ابنه كنعان وكان في معزل عن السفينة يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني يمنعني من من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله عذابه إلا لكن من رحم الله فهو المعصوم. قال تعالى وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك الذي نبع منك فشربته دون ما نزل من السماء فصار نارا وبحرا. ويا سماء اقلعي أمسكي عن المطر فأمسكت وغيض ونقص الماء وقضي الأمر تم أمرها لك قوم نوح. واستوت وقفت السفينة على الجودي جبل بالجزيرة بقرب الموصل. وقيل بعدا هلاك للقوم الظالمين الكافرين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني كنعان من أهلي وقد وعدتني برجعتهم وإن وعدك الحق الذي لا خلف فيه وأنت أحكم الحاكمين أعلمهم وأعدلهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى فسوف تعلمون من موصولة مفعول العلم، أي أن من اسم موصول في محل نصب مفعول به. وقوله رحمه الله في قوله تعالى قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، هكذا ذكر بفتح الميمين وضمهما. فالقراءة المتواترة في ذلك بضم الميمين بسم الله مجريها ومرساها، وفتح الميم الأولى مع ضم الثانية بسم الله مجريها ومرساها. وأما فتح الميم الثانية فهي شاذة، أي فتح الميم الأولى والثانية القراءة بفتح الميمين شاذة، الشذوذ في الميم الثانية فلم يأتي فيها مع فتح الأولى الفتح. وقوله رحمه الله في قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك الذي نبع منك فشربته دون ما نزل من السماء فصار أنهارا وبحارا. ثم قال بعد ذلك واستوت على الجودي جبل بالجزيرة بقرب الموصل، أي جزيرة ابن عمر شمال الموصل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قال تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك الناجين أو من أهل دينك إنه أي سؤالك إياي بنجاتي عمل غير صالح فإنه كافر ولا نجاة للكافرين. وفي تراجم كسميم عمل فعل ونصب غير فالضمير لابنه. فلا تسألني بالتشديد والتخفيف ما ليس لك به علم من إنجاء ابنك إني أعظك أن تكون من الجاهلين بسؤالك ما لم تعلم. قال رب إني أعوذ بك من أن أسألك ما ليس لي بعلم وإلا تغفر لما فرط مني وترحمني أكون من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط وانزل من السفينة بسلامة وبتحية منها وبركات وخيرات عليك وعلى أمم من معك في السفينة، أي من أولاد وذرية المؤمنون وأمم بالرفع ممن معك سنمتعهم في الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم في الآخرة وهم الكفار. تلك هذه الآيات المتضمنة قصة نوح من أنباء الغيب أخبار ما غاب عنك نوحيها إليك يا محمد ما كنت تعلم أنت ولا قومك من قبل هذا القرآن فاصبر على التبليغ وعلى قومك كما صور نوح إن العاقبة المحمودة المتقين. وأرسلنا إلى عاد قوم هودا من القبيلة أخاهم من القبيلة هودا قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من زائدة إلا أن غيره إن أنتم في عبادتكم الأوثان إلا مفترون كاذبون على الله. يا قوم لا أسألكم علي على التوحيد أجرا إما أجري إلا على الذي فطرني خلقني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم من الشرك ثم توبوا ارجعوا إليه بالطاعة يرسل السماء المطر وكانوا قد منعوا عليكم مدرارا كثير الدرور ويزيدكم قوة إلى مع قوتكم بالمال والولد ولا تتولوا مجرمين مشركين. قوله رحمه الله في قوله تعالى إنه عمل غير صالح، وفي قراءة بكسر الميم عمل غير صالح، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى فلا تسألني بالتشديد والتخفيف فلا تسألني، وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قالوا يا هود ما جئتنا ببينة مراني على قولك وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك أي لقولك وما نحن لك بمؤمنين إن ما نقول في شأنك إلا ترك أصابك بعض آلهتنا بسوء فخبلك فقبلك لسبك إياها فأنت تهذي. قال إني أشهد الله عليه وأشهد أني بريء مما تشركونه به من دونه فكيدوني احتالوا في هلاك جميعا أنتم وأوثانكم ثم لا تنظرون تمهلون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من زائدة دابة نسمة تدب على الأرض إلا وآخذ بناصيتها إما مالكها وقائرها فلا نفع ولا ضرر إلا بإذنه. وخص الناصية بالذكر لأن من أخذ بناصيته يكون في غاية الذل. إن ربي على صراط مستقيم من طريق الحق والعدل. فإن تولوا في عتب عدتين أي تعرضوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستغرب ربي قوما غيركم ولا تضرون شيئا بشراككم إن ربي على كل شيء حفيظ رقيب. ولما جاء أمرنا عذابنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة إذا يتمنا ونجينا من عذاب غليظ شديد. وتلك عاد إشارة إلى أثارهم أي فسيعوا بالأرض وانظروا إليها ثم وصف أحوالا فقال جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله جمع لأن من عصى رسولا عصى جميع الرسل لاشتراك في أصل ما جاءوا به وهو التوحيد. واتبعوا السفلة أمر كل جبار عنيد معارض للحق من رؤسائهم في هذه الدنيا لعنة من الناس ويوم القيامة لعنة على رؤوس الخلائق. ألا إن عادا كفروا وجحدوا ربهم ألا بعدا من رحمة الله لعاد قوم هود. وأرسلنا إلى ثمود أخاهم من القبيلة الصالحة قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره وأنشأكم ابتدع خلقكم من الأرض وخلق أبيكم آدمنا واستعمركم فيها جعلكم عمارا تسكنون بها فاستغفروا من الشرك ثم توبوا ويرجعوا إليه بالطاعة إن ربي قريب من خلقه بعلمه مجيب لمن سأله. قالوا يا صالح قد كنت في مرجو ونرجو أن تكون سيدا قبل هذا الذي صدر منك أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا من الأوثان وإننا لفي شك مما تدعون إليه من التوحيد مريب موقع في الريب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة بيان من ربي وآتاني من رحمة النبوة فمن ينصرني يمنعني من الله عذابي إن عصيته فما تزيدونني بأمركم لي بذلك غير تقصير تضليل. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية حال عامل والإشارة فذرها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء عقل فيأخذكم عذاب قريب إن عقبتموها فعقروها عقرا قدار بأمرهم. فقال صالح تمتعوا عيشوا في داركم ثلاثة أيام ثم تهلكون ذلك وعد غير مكذوب فيه. فلما جاء أمرنا به لكن منجينا الصالح والذين آمنوا معه وهم 4000 برحمة منا ونجيناهم من خزي يومئذ بكسب الميم إعرابا وفتحا بناء الإضافة إلى مبيه وهو الأكثر. إن ربك هو القوي العزيز الغالب. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين باركين على الركب ميتين كأن مخففة وسوى محذوفون أي كأنهم لم يغنوا يقيموا فيها في ديارهم. ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود بالصرف وتركي على معنى الحي والقبيلة. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بإسحاق ويعقوب بعده وقالوا سلاما مصدر قال سلام عليكم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ مشوي. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم بمعنى كرم وأوجس أضمر في نفسه من خيفة خوفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم وامرأته إبراهيم سارة قائمة تخدمهم. فضحكت استبشارا بها لكن فبشرنا بإسحاق ومن وراء بعد إسحاق يعقوب ولده تعيش إلى أن تراه. قوله رحمه الله في قوله تعالى ومن خزي يومئذ بكسر الميم إعرابا وفتحها بناء لإضافتها إلى مبني وهو الأكثر أي أن يوم يجوز فيه البناء على الفتح لأجل إضافته إلى إذ وهو مبني والبناء في يوم هو الأكثر ويجوز فيه الصرف بكسره. وقوله في قوله تعالى ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود بالصرف وتركه بالصرف وتركه ومن قراءتان متواترتان في قراءة ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وهما قراءتان متواترتان. قال على معنى الحي والقبيلة مراده أن ثمود يجوز فيه المنع من الصرف لأجل العلمية والتأنيث هذا إذا كان المراد به القبيلة فهو منع من الصرف لأجل علميته وتأنيثه فالقبيلة اسم مؤنث ويجوز صرفه إذا كان المراد به الحي لأنه حينئذ يكون مذكرا وهذا سبق له نظائر وسيأتي له نظائر كسبأ وثمود وغير ذلك من الكلمات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: قالت يا ويلتا كلمة تقال عند أمر عظيم، والألف مبدلة من أي الإضافة أألد وأنا عجوز لي 99 سنة، وهذا بعلي شيخا له 120 سنة ونصب على الحال والعامل فيه ما في ذا من الإشارة. إن هذا لشيء عجيب أن يولد ولد لهرمين. قالوا أتعجبين من أمر الله قدرته؟ رحمة الله وبركاته عليكم يا أهل البيت بيت إبراهيم، إنه حميد محمود مجيد كريم. فلما ذاب عن إبراهيم الروع والخوف وجاءت البشرى بالولد أخذ يجادل رسولنا في شأن قوم لوط: إن إبراهيم لحريم كثير الأنات أواه منيب الرجع. فقال لهم: أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ قالوا لا. قال: فتهلكون قرية فيها 100 مؤمن؟ قالوا لا. قال: فتهلكون قرية فيها 40 مؤمنا؟ قالوا لا. قال: فتهلكون قرية فيها 14 مؤمنا؟ قالوا لا. قال: فرأيت من كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا لا. قال: إن فيها لوطا؟ قالوا: نحن أعلم بمن فيها، إلى آخره. فلما طال مجادلتهم قالوا: يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال، إنه قد جاء أمر ربك بهلاك مؤنمتي وعذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم حزن بسبب وضاق بهم ذرعا صدرا لأنه حسان الوجوه في صورة أضياف، فخاف عليهم قومه وقال: هذا يوم عصيب شديد. وجاءه قومه لما علموا بهم يهرعون يسرعون إليه، ومن قبل متهم كانوا يعملوا السيئات يتيان الرجال في الأدبار. قال لوط: يا قوم هؤلاء بناتي فتزوجوهن هن أطهر لكم، اتقوا الله ولا تخزوني تفضعوني في ضيفي الضيافي، أليس منكم رجل رشيد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بلادك من حق الحاجة، وإنك لتعلم ما نريد من اتيان الرجال. قال: لو أن لي بكم قوة طاقة أو إلى رفع شديد عشيرة تنصرني لبطشت بكم. قوله رحمه الله في قوله تعالى: قالوا يا ويلتا، يا قالوا قالت يا ويلتا كلمة تقال عند أمر عظيم، والألف مبدلة من ياء الإضافة، فتكون هذه الكلمة قبل الإبدال يا ويلتي، وإعرابها منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة أليفا، منع من ظهورها اشتغال المحل بالفتحة المناسبة النائبة عن الكسر بمناسبة الألف. وويلة مضاف والألف مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، وترسم الياء وتقرأ بالألف والإمالة قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: وهذا بعلي شيخا، قال: ونصبه على الحال والعامل فيه ما في إذ من الإشارة، ومراده أي ما في إذ من معنى الفعل والحدث، هذا هو العامل فيه، وهذا بعلي شيخا. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: قال رحمه الله: فلما رأت الملائكة ذلك قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك بسوء، فأسر بأهلك بقطع طائفة من الليل ولا يلتفت منكم أحد لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم، إلا امرأتك بالرفع بدن من أحد، وفي قراءة بالنصب استثناء من الأهل، أي فلا تسر بها إنه مصيب وما أصاب، فغير لم يخرج بها، وقيل خرجت والتفتت فقالت: وقوما، فجاء أحدهم فقتل وسال من وقتها، لكن فقالوا: إن موعدهم الصبح، فقال: أريد عدلا من ذلك. قالوا: أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا به، لكن جعلنا عاليها قراهم سافلها بأن رفعت بالعلى السماء وأسقطها مقلوبة الأرض، وأمطرنا عليها حجارة من سجين طين طبخ بالنار منضود متتابع، مسومة معلمة عليها اسم من يرمى بها عند ربك ظرف الله، وما هي الحجارة وبلاد من الظالمين يا لمكة بعيد. وأرسلنا إلى مدينة قوم شعيبا فقال: يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا مكيال الميزان، إني أراكم بخير نعمة تغنيكم عن التطويف، وإني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم محيط بكم يهلككم، ووصف اليوم به مجاز لوقوعه فيه، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان أتموهما بالقسط بالعدل، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوهم من حقهم شيئا، ولا تعثوا في أرض مفسدين بالقتل وغيره، من عثي بكسر المثلثة أفسد أبو مفسدين حال مؤكدة لمعنى عامل، تعثوا بقية الله رزق الباقي لكم بعد إفاء الكيل والوزن خير لكم من البخس إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ، رقيب أجازيك أجازيكم بأعمالكم، إنما بعثت نذيرا. قالوا له استئذان يا شعيب، وصلاتك تأمرك بتكليف أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأصنام أو نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ المعنى هذا أمر باطل لا يدعو إليه داعي خير، إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا ذلك استهزاء. قوله رحمه الله في قوله تعالى إلا امرأتك بالرفع بدل، وفي قراءة بالنص إلا امرأتك استثناء من الأهل، وهما قراءتان متواترتان. ثم وجه رحمه الله هاتين القراءتين، وهذا كما سبق من العلوم التي في هذا المختصر النافع، وهي توجيه القراءات، فإنه في كثير من المواضع يذكر القراءة ويوجه القراءة. فقراءة الرف على أنها بدل من أحد، لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك بدل، وأما قراءة النص إلا امرأتك فعلى الاستثناء من الأهل، هذا استثناء موجب تام، فيكون على حكمه النص، حكم المستثنى أن ينصب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا حلالا أفأشوب بالحرام من البخس والتطفيف، وما أريد أن أخالفكم وهذا بين ما نهاكم عنه فأرتكبه، إن ما أريد إلا الإصلاح لكم بالعدل ما استطعت، وما توفيقي قدرتي على ذلك وغير من الطاعات إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وأرجع. ويا قوم لا يجرمنكم يكسبنكم شقاقي خلافي فاعل يجرم والضمير مفعول الأول، والثاني أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح من العذاب، وما قوم لوط منازل وزمن هلاكهم منكم ببعيد فاعتبروا، واستغفر ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم بالمؤمنين ودود محب لهم. قالوا إذانا بقلة المبالاة يا شعيب ما نفقه ونفهم كثيرا مما تقول، وإنا لنراك من ضعيفا دليلا، ولولا رأتك عشيرتك لرجمناك بالحجارة، وما أنت علينا بعزيز كريم على الرجم، وإنما رأتك هم الأعزة. قال يا قوم يا رهطي أعز عليكم من الله فتتركون قتلي لأجلهم ولا تحفظون إلا يتخذتم وإله وراءكم ظهريا منبوذا خلف ظهوركم لا تراقبون، إن ربي بما تعملون محيط علما فيجازيكم، ويا قوم اعملوا على مكانتكم حالتكم إني أمير على حالتي سوف تعلمون من موصولة مفعول العلم، يأتيه عذاب يخزي ومن هو كاذب، وارتقب انتظر عاقبة أمركم إني معكم رقيب منتظر. ولما جاء أمرنا بإليكم نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة وصعبهم جبريل، فأصبحوا في ديارهم جاثمين باركين على الركب ميتين، كان مخففة كأنهم لم يغنوا يقيموا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين برهان بين ظاهر إلى فرعون وملئه فاتبع أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد سديد يقدم ويتقدم قوم يوم القيامة فيتبعون كما اتبعوا في الدنيا فأوردهم أدخلهم النار وبئس الورد المورود هي، واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة لعنة بئس الرفد العون المرفود رفدهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى وما أريد أن أخالفكم وأذهب إلى ما أنهاكم عنه فأرتكبه. قال ابن عاشور والمعنى عند جميع المفسرين أي لم أكن أنهاكم عن شيء وأنا أفعله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بقوله تعالى ذلك المذكور مبتدأ خبر من أنباء القرى، نقص عليك يا محمد منها القرى، قائم هلك نودنا ومنها حصيد هلك بأهل فلا أثر له كالزرع المحصود بالمناجل، وما ظلمناهم بإلهكم بغير ذنب ولكن ظلموا أنفسهم بشرك، فما أغنت دفعة مالياتهم التي يدعون يعبدون من دون الله غيره من زائدة شيء، لما جاء ربك عذاب وما زادهم بعبادتهم لا غير تتويب تقصير. وكذلك مثل ذلك يأخذ ربك إذا أخذ القرى وليد أهلها وهي ظالمة بذنوبها فلا يغني عنهم من أخذه شيء إن أخذه أليم شديد. والشيخ عن أبي موسى الأشعري قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلته، ثم قال صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك الآية. إن في ذلك المذكور من القصص من القصص إلى آية لا يبرس من خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم القيامة يوم مجموع له فيه الناس، وذلك يوم مشهود يشهده جميع الخلائق، وما نؤخره إلا لأجل معدود الوقت ما يوم عند الله يوم يأتي ذلك اليوم لا تكلم فيه أحد ويتعين نفس لا بإذن تعالى فمنهم الخلق شقي ومنهم سعيد كتب كل في الأزل فأما الذين شقوا في علمه تعالى ففي النار لهم فيها زفير صوت شديد وشهيق صوت ضعيف خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض مدة دوامهما في الدنيا إلا غير ما شاء ربك من الزيادة على مدة ما مما لا منتهى له والمعنى خالدين فيها أبدا إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا بفتح السين وضمها ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا غير ما شاء ربك كما تقدم ودل عليه فيهم قول عطاء غير مجدود مقطوع وما تقدم من التأويل هو الذي ظهر وخالي من التكلف والله أعلم بمراده. قوله رحمه الله في قوله تعالى يوم يأتي هكذا أثبت الياء في الرسم وهي قراءة متواترة وإثبات الياء قراءة متواترة. قوله في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أي مدة دوامهما وهذه الآية فيها عدة أقوال ولعل من أرجحها ما اختاره ابن جرير فقال في قوله تعالى ما دامت السماوات والأرض أبدا وذلك أن العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا قالت هذا دائم دوام السماوات والأرض بمعنى أنه دائم أبدا فخاطبهم الله جل وعلا بما يتعارفون به بينهم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا معنى الآية. فقول المفسر رحمه الله مدة دوامهما في الدنيا فيه نظر لعل الأرجح أن المراد أبدا خالدين فيها أبدا. وقوله تعالى إلا ما شاء ربك هذا الاستثناء كذلك في توجيهه أكثر من 10 أقوال ذكر طائفة منها القرطبي في آخرين. فقيل إن المستثنى من أهل النار هم قوم يخرجهم الله من النار فيدخلهم الجنة فهم الذين استثنى الله. وأما المستثنى من الخلود في الجنة فهم قوم من عصاة الموحدين يبقون في النار فترى ثم يخرجون منها إلى الجنة وقيل غير ذلك من الأقوال والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فلا تك يا محمد في مدية شك مما يعبد هؤلاء من الأصنام أنما نعذبهم كما عذبنا من قبلهم وهذا تسلية للنبي ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم كعبادة من قبل وقد عذبناهم وإنا لموفوهم مثلهم نصيبهم حظهم من العذاب غير منقوص تاما ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب كالقرآن ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الحساب والجزاء الخلائق إلى يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا فيما اختلفوا فيه وإنهم المكذبين بيل في شك منهم مريب موقع في الريبة وإن بالتجديد والتغفير كلنا كل الخلائق لما ما زائد واللام موطئة لقسم مقدرة وفارقة وفي قراءة بتجديد لما ما زائدة واللام موطئة لقسم مقدرة وفارقة وفي قراءة بتجديد لما بمعنى إلا فإن فيها ليوفينهم ربك أعمال ومن جزاء إنه بما يعملون خبير عالم ببواطنه كظواهره فاستقم على العمل بأمر ربك والدعاء إليك ما أمرت وليستقم من تاب آمن معك ولا تطغوا تجاوزوا حدود الله إنه بما تعملون بصير فيجازيكم به ولا تركنوا تميلوا إلى الذين ظلموا بمودتهم ومدانتهم أو رضاً بأعمالهم فتمسكم تصيبكم النار وما لكم من دون الله غيرهم من زائدة أولياء يحفظونكم منه ثم لا تنصرون تمنعون من عذابه وأقم الصلاة طرفي النهار الغداة والعشي أي الصبح والظهر والعصر وزلفا جمع زلفة أي طائفة من الليل أي المغرب والعشاء إن الحسنات كالصلوات الخمس يذهبن السيئات الذنوب الصغائر نزلت في من قبل أجنبية فأخبره صلى الله عليه وسلم فقال لي هذا قال جميع أمتي كلهم وهو شيخان ذلك ذكرى للذاكرين عظة للمتعظين واصبر يا محمد على ذا قومك أو على الصلاة فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بالصبر على الطاعة الطاعة، فلولا فهل لا كان من القرون يلوم من وضعة من قدركم أولو بقية أصحاب دين وفضل ينهون عن الفساد في الأرض المراد به النفي وما كان بهم ذلك إلا لكن قليلا ممن أجل منهم نهوا فنجوا ومن للبيان واتبع الذين ظلموا بالفساد وترك النعيم ما أترفوا نعيموا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه لها وأهلها مصلحون مؤمنون. قوله رحمه الله في قوله تعالى وإن لفي شك منهم مريب وإن كلا لما وإن بالتخفيف والتشديد وإن وإن ومنكرتان متواترتان، وكذا في قوله تعالى لما ولما وهما إراتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أهل دين واحد ولا يزالون مختلفين في الدين إلا من رحم ربك أراد لهم الخير فلا يختلفون فيه ولذلك خلقهم أي أهل الاختلاف له وأي أهل الاختلاف له أهل الرحمة لها. وتمت كلمة ربك وهي لأملأن جهنم من الجنة الجن والناس أجمعين. وكلا نصب بنقص وتنوين وعوض من المضاف إليه كل ما يحتاج إليه نقص عليك من أنباء الرسل ما بدل من كل نثبت ونطمئن به فؤادك قلبك وجهك في هذه الأنباء ولاية الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين خص بالذكر انتباه أنبياء في الإيمان بخلاف الكفار. وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم حالتكم إن عاملون على حالتنا تهديد لهم وانتظروا عاقبة أمركم إنا منتظرون ذلك ولله غيب السماوات وضع علم ما غاب فيما إليه يرجع بالبناء الفاعل يعود وللمفعول يرد الأمر كله فينتقم ممن عصى فاعبد واحد وتوكل عليه ثق بأنه كفيك وما ربك بغافل عما يعملون وإنما يخرم لوقت وفي قراءة بالفوقانية. سورة يوسف مكية 111 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. الله أعلم بمراد بذلك. تلك هذه الآيات وآيات كتاب القرآن والإضافة بمعنى من المبين المظهر الحق من الباطل. إنا أنزلنا القرآن عربيا بلغة العربي لعلكم يعلمك تتعقلون تلقون معاني. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا به حين لك هذا القرآن وإن مخصفة وإنه كنت بأي عي وإنه كنت من قبل لمن غافل. أذكر إذ قال يوسف لأبي يعقوب يا أبت والكسب دلالة على هذه الإضافة المحذوفة والبدء دلالة على في معذوفة قلبت عن الياء. إني رأيت في المنام أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتم تأكيد للساجدين جمع بالياء والنون للوصف السجود الذي هو من صفات العقلاء. قوله رحمه الله في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك أراد لهم الخير، هذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة الرحمة والواجب إثباته لله على ما يليق بجلاله. وقوله في قوله تعالى وإليه يرجع بالبناء الفاعل ومفعول يرجع وما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وما ربك بغافل عما يعملون وفي قراءة بالفوقانية تعملون وما قراءتان متواترتان. وقوله في سورة يوسف 111 آية. قال الداني هي 111 آية ليس فيها خلاف أي بين القراء. وقوله في قوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي بالكسر دلالة على الياء المحذوفة فيوجد فيها يا أبتي والفتح دلالة على ألف محذوفة قربت عن الياء، فبين أنه يجوز في أبتي عدة لغات ذكر منها المفسر أربعة: أبتي بالياء ويجوز حذفها يا أبتي، وأبت في الفتح وأبى فقط، وأبتا بالفتح وإثبات الألف، وفيها غير ذلك من اللغات ذكرها ابن هشام رحمه الله في قطر الندى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا يحتال في هلاكك حسدا لعلم بتأويلها من أنهم الكواكب والشمس أمك والقمر والقمر أبوك. إن الشيطان للإنسان عدو مبين ظاهر العداوة. وكذلك كما رأيت يجتبك يختارك ربك ويعلمك من تأويل الحديث تعبير الرؤيا ويتم نعمته عليك بالنبوة وعلى آل يعقوب أولادي كما تم بالنبوة على أبويك من قبل إبراهيم إسحاق إن ربك عليم بخلقه حكيم في صنع بهم. لقد كان في خبر يوسف وإخوتهم 11 آيات عبر لسائر الخبرين. أذكر إذ قالوا لبعض إخوة يوسف لبعض ليوسف مبتدأ أخو شقيق بنيامين أحب خبر إلى بنا منا ونحن عصبة جماعة إن أبا في ضاع خطأ مبين بين بيثار علينا. اقتلوا يوسف واطرحوا أرضا بأرض بعيدة يخلو لكم وجوابكم بأن يقبل عليكم ولا يلتفت لغيركم وتكون من بعد أي بعد قتل يوسف وطرحه قوما صالحين بأن تتوبوا. قال قائل منهم هو يهوذا لا تقتلوا يوسف والقطرحوا في غيابة الجب مظلم البئر وفكرات بالجمع يلتقط بعض السيارة المسافرين إن كنتم فاعلين ما أردتم من التفريق فاكتبوا بذلك. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا لولا ناصحون لقائمون بمصالحه أرسله معنا غدا من إلى الصحراء نرتع ونلعب بالنون والياء فيما ننشط ونتسع وإنا لولا حافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا ذهابكم بي لفراقه وأخاف أن يأكله الذئب المراد به الجنس وكانت أرضهم كثيرة الذئاب وأنتم عنه غافلون مشغولون. قالوا لا إلا مقسم أكله الذئب ونحن أصوات الجماعة إن إذا لخاسرون عاجزون فارسلوا معهم فلما ذهبوا به ويجلوا في غيابة الجب وجوابوا لما بعدهم يفعلوا ذلك بأن نزعوا قميصهم بعد الضرب وإهانة إرادة قتله وأدلوا فلما وصل إلى نصف البئر القول يموت فسقط بالماء ثم أوى إلى صخرة فنادوا فأجابهم لظن رحمتهم فأرادوا رضخوا بصخرة فمنعهم يهوذا وأوحينا إليه في الجب وحي حقيقة ولو 17 سنة أو دون تطمينا لقلبه لتنبئنهم بعد اليوم بأمرهم بصنع ماذا وهم لا يشعرون بك حاد الإنباء. قوله رحمه الله في قوله تعالى في غيابة الجب وفي قراءة بالجمع غيابات وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى نرتع ونلعب بالنون والياء نرتع ونلعب ويرتع ويلعب وهما قراءتان متواترتان. وقوله في ذكر قصة إخوان يوسف فنزعوا قميصه وبعد ضربه وإهانته وأدلوه وأرادوا رأس خرس إلى آخر ما ذكر هذه التفاصيل من الإسرائيليات التي لا يحسن ذكرها. وقوله في قوله تعالى وحينا إليه في الجب وحي حقيقة. قال البغوي الأكثرون على أن الله تعالى أوحى إليه بهذا وبعث إليه جبريل عليه السلام ليؤنسه ويبشره بالخروج ويخبره أنه نبيهم أنه وسيعلو عليهم ويجازيهم وهم لا يشعرون أو أنه سينبئهم بما فعلوه به ويجازيهم عليه وهم لا يشعرون. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الوحي الأكثر على أنه وحي حقيقة. قال وله 17 سنة أو دون ذلك. والراجح أن يوسف كان أصغر من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء وقت المساء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نرمي وتركنا يوسف عند متاعنا ثيابنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن بمصدق لنا ولو كنا صادقين عندك لاتهمت في هذه القصة محبة يوسف فكيف وأنت تسيء الظن بنا. وجاءوا على قميصه محل نصب على الظرفية فوق بدم كذب أيدي كذب بأن ذبحوا سخلة ولطخوا بدمها وذهلوا عن شقي وقالوا إنه دمه. قال يعقوب لما رأوا صحيحا وعلم كذبهم بل سولت زينت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه به فصبر جميل لا جزع فيه وخبر مبتدا محذوف اي امري والله المستعان المطلوب منه العون على ما تصفون تذكر من امر يوسف. وجاءت سياره مسافرون من مدين الى مصر فنزلوا قريبا من جب يوسف فارسلوا واردهم الذي يرد الماء ليستقي منه فادلى ارسل دلوه في البئر فتعلق بها يوسف فاخرجه فلما راوا قال يا بشرى يا وفقرات بشرى ونداها مجاز يحبري فهذا وقتك هذا غلام فعلم باخوته وفاتهم واسروا يخفى امره جاعلي بضاعة من قال وهذا عبدنا أبا قوس كذا يوسف خفنا يقتله والله أعلم بما يعملون وشروا وباعوا منهم بثمن بخس ناقص دراهم معدودة 20 أو 22 وكانوا إخوته في من الزاهدين فجاءت به السيارة إلى مصر فباعوا الذي اشتروا 20 دينارا وزوجين نعل وثوبين وقال الذي اشتروا من مصر وهو قطفير العزيز لامرأتي زريخة أكرمي مثواه مقامه عند العساء ينفعنا ونتخذه ولدا وكان حصورا وكذلك كما نجينا من القتل والجب وعطفنا عليه قلب العزيز مكنا ليوسف من أرض مصر حتى بلغ ما بلغ ولنعلمه من تأويل الحديث تأويل الرؤيا عطف على مقدر متعلق بما كنا إليه نملكه أو زائده والله غالب على أمره تعالى لا يجزه شيء ولكن أكثر الناس هم الكفار لا يعلمون ذلك ولما بلغ أشده وهو 30 سنة آتيناه حكما وعلما فقه بالدين قبل أن يبعث نبيا وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين لأنفسهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى قال يا بشرايا وفي قراءة بشرى وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى وكانوا فيه من الزاهدين فجاءت السيارة إلى مصر فباعه الذي اشتراه 20 دينارا وزوجي نعل وثوبين الأخذات هذه التفاصيل من الإسرائيلية الله أعلم بصحتها. نعم وينبه إلى أن الإسرائيليات في هذه القصة تكثر في قصة يوسف وهذه الإسرائيليات على نوعين نوع لا ليس فيه ذم للأنبياء ومقام الأنبياء فهذا يقال فيه الله أعلم بصحته أما النوع الثاني وهو الذي يكون فيه ذم لمقام الأنبياء أو الإتيان بما لا يناسب فهذا لا ينبغي أن يروى لأنه قطعا من الكذب على الأنبياء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها هي زريخة عن نفسها طلبت منه أن يواقعها وغلقت الأبواب للبيت وقالت له هيت لك أي هلم واللام للتبين في قراءة بكسر الهاء وأخرى بضم التاء قال معاذ الله يعوذ بالله من ذلك إنه إلا اشتراني ربي سيدي أحسن مثواي مقام فلا أخون في أهله إنه إشان لا يفلح الظالمون الزنا ولقد همت به قصدت منه الجماع وهم بها قصد ذلك لولا لا أرى برهان ربي قال ابن عباس مثيل له يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله وجوابه لولا محذوف كذلك أرينا البرهان لنصرف عنه سوى الخيانة والفحشاء الزنا إنه من عبادنا المخلصين في الطاعة وفي قراءة بفتح الله من المختارين واستبق الباب بادر إلي يوسف للفرار وهي للتشبث به فأمسكت ثوبه وجذبت إليها وقدت شقت قميصه من دبر وألفيا وجد سيدها زوجها لدى الباب فنزلت نفسها ثم قالت ما جزاء من أراد بذلك وانزلا إلا يسير يحبس أي سجن أو عذاب أليم وليم بأن يضرب قال يسير منتبر هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أليا ابن عمي أروي أنه كان في المهدي فقال إن كان قميص قد من قبر قدام فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميص قد من جبل خلف فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى زوجها قميصه قد من جبل قال إنه يقولك ما جزاء من أراد بذلك إلى آخر من كيدكن إن كيدكن أيها النساء عظيم ثم قال يا يوسف أعرض عن هذا الأمر ولا تذكر لئلا يشيع واستغفري يا زريخة لذنبك إنك كنت من الخاطئين الآثمين واشتهر الخبر وشاع وقال نسوة في المدينة مدينة مصر امرأة العزيز تراود فتاة عبد عن نفسه قد شغف حبا تمييز أي دخل حبه شغف قلبي أي غلافة إنا لنراها في ضلال خطأ مبين بين بحبها إياه. قوله رحمه الله في قوله تعالى وقالت هيت لك وفي قراءة بكسر الهاء هيت لك وفي أخرى بضم التاء هيت وفيها أكثر من ذلك من القراءات وهذه كلها قراءات متواترة وقوله في قوله تعالى لولا أن رأى برهان ربي ثم ذكر أنه رأى ما جعل ابن عباس أنه رأى يعقوب فضرب بصدره هذا الله أعلم بصحته قال ابن باز رحمه الله يوسف هم بها بعد المراودة لكن الله عصمه منها وهذا البرهان الذي رأى يوسف لم يرد فيه نص واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيه عن النبي ما يفسره وأقوال بني إسرائيل لا يعول عليها انتهى كلامه رحمه الله. و مما سبق التنبيه عليه أنه قد وردت أخبار في هذا المقام وغيره لا تليق بالأنبياء ولا يجوز روايتها، وهي من أكاذيب بني إسرائيل على الأنبياء. بقيت المسألة الثانية، وهي ما معنى قول تعالى وهم بها لولا أرآ، ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه. قال أبو حاتم وأبو عبيد هذا على التقديم والتأخير، كأنه أراد ولقد همت به ولولا أرآ، ولولا أرآ برهان ربه لهم بها، وهذا قول له قوة. قال الشنقيطي في أضواء البيان، والجواب عنه عن هذه الآية وهو قول تعالى لقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه من وجهين. أحدهما أن المراد بهم يوسف خاطر قلبي صرفه عنه وازع التقوى، وهذا لا معصية فيه لأنه أمر جبلي يتعلق لا يتعلق به التكذيب، وهذا مثل ميل الصائم إلى الماء البارد والطعام مع أن تقوى تمنعه من الشرب والأكل وهو صائم. هذا التوجيه الأول الذي ذكره الشنقيط، أن هذا الهم خاطر قلبي وزال عنه، وهذا لا يضر لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب على الخواطر. والجواب الثاني أن يوسف لم يقع منه الهم أصلا، بل هو منفي عنه لوجود البرهان، والجواب الثاني هو الذي سبق عن أبي حاتم وأبي عبيد. قال الشنقيطي رحمه الله وهذا أجرى على قواعد اللغة العربية، أي أن يكون لولا أن رأى برهان ربي لهم بها، فهو لم يحصل منه الهم أصلا لأنه رأى البرهان فمنعه من الهم. ما هذا البرهان؟ الله أعلم، كما ذكر الشيخ ابن باز لم يأتي به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه رأى برهان. ما هو هذا البرهان؟ الله أعلم، لا نعلمه. وقوله في قوله تعالى وشهد شاهد من أهلها ابن عمها وروي أنه كان في المهد، المشهور عند المفسرين أن الشاهد كان رجلا حكيما. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فلما سمعت بمكرهن غيبتهن لها أرسلت إليهن وأعتدت عدت لهن متكئا طعاما يقطع يقطع بالسكين الاتكاء عنده وهو الأترج، وآتت أعطت كل واحدة منهن سكينا وقالت ليوسف اخرج عليهن فلما رأينا وأكبرنا وعظمنا وقطعنا أيديهن بالسكاكين ولم يشعرن بالألم لشغل قلوبهن بيوسف وقلنا حاشا لله تنزيها لو ما هذا يوسف بشرا إن ما هذا إلا ملك كريم لما حوى من الحسن الذي لا يكون عادة في النسبة البشرية وفي العديد أنه يعطي شطر الحسن. قالت امرأة العزيز لما رأت ما حل بهن فذلكن فهذا والذي لمتنني فيه في حبه بيان لعذري ولقد راودته عن نفسي فاستعصم وامتنع ولئن لم يفعل ما أمره به ليسجنن وليكون من الصاغرين الذليلين. فقلنا له أطع مولاتك. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب أمل إليهن وأكون أصير من الجاهلين المذنبين. والقصد بذلك الدعاء، فلذا قال تعالى فاستجاب له ربه دعاء فصرف عنه كيدهن إنه السميع القوي العليم. وبالفعل ثم بدا ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات الدالات على براءة يوسف أن يسجنوا دل على هذا لا يسجننه حتى إلى حين ينقطع فيه كلام الناس فسجن. ودخل معه السجن فتيان غلامان للملك أحد ما ساقي والآخر صاحب طعمه ورآه يعبر الرؤيا فقال لنختبرنه. قال أحدهم الساقي إني أراني أعصر خمرا أي عنبا، وقال الآخر صاحب الطعم إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا خبرنا بتأويله بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لهما مخبرا أنه عالم بتأويل الرؤيا لا يأتيكما طعام ترزقان في منامكما إلا نبأتكما بتأويله في اليقظات قبل أن يأتيكما تأويله ذلكما مما علمني ربي في حث على إيمانهما ثم قوى بقول إني تركت ملة دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم تأكيد كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان ينبغي لنا أن نشرك بالله من زائدة شيء لعصمتنا ذلك التوحيد من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون الله فيشركون. ثم صرح بدعائهما إلى الإيمان فقال يا صاحبي ساكني السجن أرباب متفرقون خيرنا من الله الواحد القهار خير. استفهام تقرير ما تعبدون من دوني غير إلا أسماء سميتم بأصنامكم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها بعبادتها من سلطان حجة وبران إن الحكم والقضاء إلا لله وحده أمر ألا تعبدوا إلا إياه وذلك توحيد الدين القيم المستقيم ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون ما يصلون إليه من العذاب فيشركون يا صاحبي السجن أما أحدكم يستقي فيخرج بعد ثلاث فيسقي ربه سيده خمرا على عادته هذا تأويل الرؤيا وأما الآخر فيخرج بعد ثلاث فيصلب فتأكل الطير من رأسه هذا تأويل الرؤيا فقال ما رأينا شيئا فقال قضي تم الأمر الذي فيه تستفتيان عنه سألتما صدقتما أم كذبتما وقال للذي ظن أيقن أنه ناجب منهما وهو الساقي اذكرني عند ربك سيدك فقل له إن في السجن غلاما محبوسا ظلما فخرج فانسى ويستاقي الشيطان ذكر يوسف عند ربي فلبث مكث يوسف في السجن بضع سنين قيل سبعا وقيل اثنتي عشرة. قوله رحمه الله في قوله تعالى فيصلب فتأكل الطير من رأسه هذا تأويل رؤيا فقال ما رأينا شيئا. الراجح أنهما رأي الحلمين كما سبق في الآيات. وأما قول بعض المفسرين كما ذكره هنا رحمه الله السيوطي أنهما لم يريا وإنما أراد الاختبار فهذا قول مرجوح. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وقال الملك ملك مصر الريان بن الوليد إني أرى رأيت سبع بقرات سمان يأكلهن يبتلعن سبع من البقر عجاف جمع عجفاء وسبع سنبلات خضر وأخرى سبع سنبلات يابسات قد أي يابسات قائز أي يابسات قد التوت على الخضر وعلت عليها يا أيها الملأ وافتوني في رؤيا بين لي تعبر إن كنتم للرؤيا تعبرون فعبروا قالوا هذه أضغاث وأخلاط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذين جاء منهما من الفتيين وهو الساقي والذكر في الدال التائب الأصل دالا وإضغامها في الدال أي تذكر بعد أمة حين حال يوسف أنا أنبئكم بتأويل فأرسلوا فأتى يوسف فقال يا يوسف أيها الصديق الكثير الصدق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلن سبع نجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس الملك وأصحابي أعلم يعلمون تأويل قال تزرعون يزرع سبع سنين دأبا متتابعات ويتويل السبع السمان فما حصدتم فدروا اتركوا في سنبله يلا يفسد إلا قليلا مما تأكلون فدرسوه ثم يأتي من بعد ذلك السبع المخصبات سبع شداد مجذبات صعب ويتويل السبع الإجاب يا كل ما قدمت لهن من الحب المزروع في السنين المخصبات أي تأكلون فيهن إلا قليلا ما تحصلون تدخلون ثم يأتي من بعد ذلك السبع المجذبات عام فيه غاز الناس بالمطر وفيه يصرون لنا بغير لخصبه. وقال الملك لما جاء الرسول أخبره بتأويل أتوني بغيب الذي عبره فلما دعوا يوسف أي يوسف الرسول والطلب والخروج قال قاصدنا إذا ربرات ارجع إلى ربك فاسألوا أي السلام ما بال حال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي سيدي بكيدي إن عليم فرجع وأخبى الملك فجمعهن قال ما خطبكن شأنكن إذا راودتن يوسف عن نفسي هل وجدتن منه ميلا إليكن قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص وضع الحق وأنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين في قوله راودتني عن نفسي فأخبر يوسف بذلك فقال ذلك طلب البرات ليعلم العزيز أني لم أخنه في أهلي بالغيب حال وأن الله يدي كيد الخائنين ثم تواضع لله فقال وما أبرئ نفسي من الزلل إن النفس الجنس لأمارة كثيرة أمي بالسوء إلا ما بمعنى من رحم ربي فعصمه إن ربي غفور رحيم. قوله رحمه الله في قوله تعالى إلا قليلا مما تأكلون فادرسوه أي بتستخرجوا حبه فتأكلوه وتستهلكوه فالمراد بالدراسة هنا أي أن يداس هذا الحب أو بغير ذلك من أو يطحن فيستخرج منه حبه هذا السنبل فيستخرج منه الحب فيؤكل ويستهلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي اجعله خالصا لي دون شريك. فدعا الرسول وقال: اجب الملك. فقام وودع اهل السجن ودعا له، ثم اغتسل ولبس ثياب حسان ودخل عليه. فلما كلمه قال له: انك اليوم لدينا مكير امين ذو مكانه وامانه على امر الله، فماذا ترى ان نفعل؟ قال: اجمع الطعام وازرع زرعا كثيرا في هذه السنين المخصبه، وادخل الطعام في سنبلي، فياتي اليك الخلق ليمتاروا منك. فقال: ومن لي بهذا؟ قال يوسف: اجعلني على خزائن الارض ارض مصر، اني حفيظ عليم ذو حفظ وعلم بأمني، وقيل كاتب حاسب. وكذلك كان عامل علي بالخلاص من السجن، مكنا ليوسف الى ارض مصر يتبوى وينزل من حيث يشاء. بعد الضيق والحبس، وفي القصة ان الملك توجه وختمه وولاه مكان العزيز وعزله، ومات بعده فزوجه امراته وجد عذراء وولدت له ولدين، واقام العدل بمصر ودانت له الرقاب. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين، ولاجر الاخرة خير من اجر الدنيا للذين امنوا وكانوا يتقون. ودخلت سنين قوله رحمه الله في قوله تعالى: يتبوأ منها حيث يشاء بعد الضيق والحبس. وفي القصة أن الملك توجه وختمه وعزل العزيز وزوجه امرأته فوجد عذرا، هذه التفاصيل من الإسرائيليات التي لا يحسن ذكرها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله. وبقي من تمام هذا المجلس الإجابة على ما ورد من أسئلة. يقول السائل في السؤال الأول: قوله تعالى لا تدركه الأبصار، هل نفي الإدراك يدل على نفي الرؤية؟ لا، نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية. فأنت ترى الرياض مثلا أو القاهرة أو غير ذلك من بلاد الله، لكن لا تدرك هذا. فأنت في جانب من جوانب القاهرة ترى القاهرة، لكن لا تدرك بجميع جهاتها. فنفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية. السؤال الثاني: يقول السائل أرجو قراءة السؤال كاملا معطوره لتكون الإجابة وافية لأفكار السؤال، حتى ولو لم يكن قراءته أثناء البث إلى آخر ذلك. السائل يريد بسؤاله ذلك مسألة، ويسأل المسألة في التجويد، وهي الفرجة في نطق عندما ننطق الإقلاب من بعد ذلك، هل نجعل فرجة أم بوركة أم لا نجعل فرجة؟ ثم يقول إذا كان القارئ يقرأ على الشيخ وهذا الشيخ يرى أنك لا تجعل فرجة، فما وأنت ترى أن هذه فرجة غير صواب، ماذا تفعل أو العكس؟ هذه المسألة أيها الإخوة. ثم ذكر السائل في نهاية هذا السؤال أنه محتار في هذه المسألة. أولا بالنسبة للفرجة وعدم الفرجة، المختار والصواب والله أعلم أنه لا فرجة، وهذا الذي عليه المتقدمون، لا يوجد فرجة في كلام المتقدمين. لكن متى جاءت مسألة الفرجة؟ جاءت مسألة الفرجة من قرابة 45 سنة تقريبا في أحد العلماء الأجلة من علماء مصر القراء الكبار، استشكل هذه المسألة وقال: كيف نخفي الميم ولا نجعل فرجة؟ فهو قاس الميم على إخفاء النون، فإن في إخفاء النون لا نعمل طرف اللسان، فقال كذلك في إخفاء الميم لا نطبق الشفتين فنجعل فرجة يسيرة. ثم هذا الشيخ كان قوي الشخصية، جلس لإقراء الناس وكان له منصب، فألزم أن الناس بهذا بعد أن اقتنع بهذا الرأي. وكان بعض طلابه القدامى لما قرأوا عليه لم يكن يقل بهذه الفرجة في سنينه المتقدمة، وإنما قال بها آخر عمره. فلكونه جلس لإقراء الناس فقرأ عليه جملة كبيرة من الناس ومن الطلاب، ومنهم ذهب إلى بلاد الخليج وغير ذلك من البلاد. وكذلك تسجيلات، كان أول من سجل القرآن في إذاعة مصر، فلما جاء المشايخ ليسجلوا الشيخ عبد الباسط والشيخ خليل الحصري كان هو مشرف على هذه التسجيلات، فألزمهم بهذه الفرجة وقال إن لم تقرأ بالفرجة فلا أسمح لكم بالتسجيل، وهم يعلمون أنه عالم جليل. فقال الشيخ عبد الباسط أننا في الصعيد لم نقرأ بهذه الفرجة، لكن الشيخ فلان عالم جليل فنأخذ بقوله. فمن هذا العالم انتشرت هذه الفرجة ولم تكن قبل ذلك، والصواب عدم هذه الفرجة. لكن هذه المسألة أيها الإخوة ليست من المسائل التي ينبغي أن يعاد عليها ويوالى. فأنت إذا قرأت على شيخ وألزمك بها، وأغلب المشايخ أو أغلب طلاب العلم الذين قرأوا انتشرت هذه الفرجة في من قبل، يعني ما بين 30 و20 سنة ماضية إلى 10 سنوات انتشار النار في الهشيم. فيجد طالب العلم أنه قرأ على مشايخ عدة، أغلب المشايخ يقرون بالفرجة لكونهم من تلاميذ هذا الشيخ أو من تلاميذه أو تأثروا بالإذاعة المصرية وغير ذلك. لكن الصواب أنها لا فرجة في ذلك. وإذا قرأت على الشيخ وهو يقرأ بالفرجة فأنت بأدب تناقش الشيخ بأدب إما قبل أو بعد وتبين له المسألة، فإن اقتنع فالحمد لله أن يقتنع تقرأ بهذه الفرجة. لكن أنت في نفسك إذا كنت أنت مقتنع وتدين الله أنها لا فرجة فلا تقرأ. إذا قرأت فيما يستقبل في نفسك أو لغيرك لا تقرأ بها. والعكس إذا كان طالب هو يرى أن الفرجة هي الصواب وأنه يدين الله بها، فإذا قرأ على الشيخ ولزمك بالإطباق وناقشت الشيخ ولم يقتنع فأقرأ بالإطباق. لكنك في وردك اليومي وفي إقرائك للناس لا تقرأ بشيء أنت ترى أنه غير صواب، لكن الشيخ الذي تقرأ عليه إذا ألزمك بها، كما فعل الشيخ عبد الباسط لما ألزمه الشيخ بهذا التزم به. ومما ينبه عليه أن بعض الناس يعني في مثل هذه المسائل نقول الصواب عدم الفرجة، لكن من قرأ بالفرجة فهو وجه أدائي مرجوح، لكن إذا كان اجتهاده أدى به إلى ذلك فله ذلك. وليست المسألة كما يعني يحصل حقيقة أمور مؤسفة تكون عداوات في ترقيق راء تفخيم راء، وربما هذا الشيخ الذي مثلا يرى أن هذه الراء تفخم وترقق تكون هناك سجالات وهجران، وربما يؤدي ذلك إلى أن يفصل من وظيفته أو يترك هذه، لا ينبغي هذه الأمور. مسألة أعظم من ذلك مسألة لحم الجزور. الآن انظروا فتاوى العلماء والمشايخ، تعلمون الحنابلة يرون نقض الوضوء من لحم الجزور، لحديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتوضأ من لحوم الإبل. جمهور العلماء لا يرون الوضوء من لحم الجزور. الآن لما تأتي للمشايخ وتسأل أنا صليت خلف شخص لا يرى النقض في لحم الوضوء، أنت ترى أن هذا صلاته غير صحيحة يعني حسب اعتقادك أنت ما تدين الله به، لكن إذا صليت خلفه وهو يرى أنه لحم الجزور لا ينقض فصلاتك صحيحة وصلاتك صحيحة والحمد لله. ليست مسألة أداء إطباق راء إطباق شفاء أو جعل شيء يسير، لكن الصواب أنه لا إطباق. ومن رأى أنه لا فرجة الصواب أنه لا فرجة، ومن رأى الفرجة يناقش بأدب واحترام، فإن اقتنع ولا فله رأيه في ذلك. وليست هذه المسائل لا ينبغي أن تكون محل عداوة وولاء وبراء، فإن بعض الطلبة يبالغ في مثل هذه الأمور. وأما قول السؤال السائل يعني في بداية سؤاله وفقه الله أرجو قراءة السؤال كامل، يعني هذا لا يحتاج ليس من المناسب أن يكتبه السائل، لأن المسؤول سيقرأ السؤال كامل وإلا لا يجوز له أن يجيب على سؤال ناقص. ثم هل يقرأ السؤال كامل في أثناء البث أو لا يقرأ، هذا يقدره أستاذ المسؤول. إذا رأى المصلحة في قراءته يقرأ، وإذا رأى أنه يختصر السؤال في نصف صفحة يختصره في سطرين ليكون أجمع للطلبة وأقصر للوقت فهذا يرجع إليه. والسؤال الأخير يقول ما الطبعة المرشحة لكتاب الداني في عد الآي؟ الطبعة هي طبعة تحقيق شيخنا دكتور الدكتور غانم قدوري الحمد، وراجعها هذه الطبعة كتاب الداني اسمه البيان في عدد آية القرآن، وهو من أصول ومراجع هذا، ورجعها شيخنا الدكتور بشير الحميري، فهي طبعة نافعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.